القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أصدقائي، وصل للبرنامج أكثر من خطاب من أكثر من صديق، أنا سعيدة جدا جدا بهم. الصديق محمد رفعت حمدي من بولاء أبو العلا، الصديقة أحلام محمد السكري من المنوفية، بيطلبوا المقدمة الموسيقية لأغنية وردة أحضون الأيام. بناء على طلب الأصدقاء إحنا بنهدلهم هذه المقدمة الموسيقية لأغنية أحضون الأيام، وهي من ألحان بليغ حمدي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.